لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة وإنا له

المستعان على ما تصفون.